بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا فلولا إن بسم الله وهو العزيز الحكيم. فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماء بسم ربك العظيم. وما ينزل من السماء

Wow, wow, wow. Oh, wow.

In